ولما كانت الحلقة الرابعة والخمسون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وقبلت الأرض بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين لما رجع إلى أمه وأخبرها بحكاية عمه وقدم لها الدينارين ورأتهما رأي العين، صدقت الأم حكايته وتوقعت زيارته بعد أن تكررت حكاية الدينارين مرتين في يومين متواليين، وأرسلت الأم علاء فاشترى لها بعض الأشياء حتى إذا كان المساء رشت الماء وأطلقت البخور في البيت وعمرت القنديل بالزيت، وظل علاء الدين مع أمه في انتظار عمه وطال بهما الانتظار داخل الدار، وبدأت الأم ترتاب وبدا لها أن علاء الدين كذاب، وقبل أن تأخذه بالسباب سمع طرقا على الباب. الله، ده هو عمي. قوم افتح له بالعجل. أهلا عمي. ازيك يا ابني؟ اتفضل يا عم. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازيك؟ ازيكوا يا اولاد؟ الله يسلمك. قبل كل حاجه وروني الحته اللي مات فيها اخويا المرحوم. طلع منه السر الالهي هنا هو. فين؟ فوق الفرشة دي. سيبوني قبل لها بدموعي يا حبيبي يا أخويا. مسكين أخويا، مات وهو فقير، ما لحقتوش قبل ما يموت. البقية في حياتك. البقية في حياتي بنتي. البقية في حياتك يا ابني. ليه بقى حياتك يا عمي؟ اسمع يا علاء، أنا يا ابني قضيت عمري أبحث عن المال، والحمد لله ربنا بسطها للغاية واداني الكفاية وفوق الكفاية، لكن أنا ما اتجوزتش عشان كده ما خلفتش. ما كانش ليا من ظهر الدنيا غير أخويا بهمان أبوك، وبهمان راح وانت عوض عنه يا علاء. انت ابن اخويا وعوض عن اخويا. انت ابني وانت تعتبري نفسك اختي. انا قلقان عليكم. انتوا عايشين ازاي وبتعملوا ايه بعد اخويا؟ بتعمل ايه يا علاء؟ انا يا عمي علاء مسكين طالع خيبان. ازاي؟ هو بيشتغل ايه؟ لا شغله ولا مشغله. ليه؟ المرحوم تعب وياه عشان يعلمه صنعة ياكل منها لقمة عيش، ما امكنوش. لو كنت سمعت كلام ابوك ما كناش اتبهدلنا كده. ربنا ما يجيب بهدلة. اخويا مات وانا مكان اخويا. جميع طلباتكم من عيني دي ومن عيني دي. ده انتوا لحمي ودمي، انا ماليش غيركم، والخير اللي معايا خيركم. اسمع يا علاء يا ابني. عمي. تعال يا ابني، تعال هنا جنبي. قوم كلم عمك. انت يا ابني جربت حظك في الصنعة جربت حظك في التجارة؟ تجارة؟ التجارة عاوزة فلوس. الفلوس موجودة يا مرات أخويا، بس هو يوافق. والله رأيكوا بقى. ايه رأيك يا علاء في حتة دكانة كده صغيرة فيها شوية قماش بقيمة 500-600 دينار؟ ايه 500؟ هو اول ما نشطح ننطح؟ انا متأكد انه حينجح وتجارته هتربح. إيه؟ من بقك لباب السماء. انت بكرة الصبح تقابلني في السوق عشان اجيب لك هدوم غير دي، واعرفك الاول بتجار البلد دي. ان شاء الله. الله، على فين؟ على فين يا عمي؟ كده كويس، ما تنساش ميعاد بكرة. من غير ما تتعشى معانا؟ معلش. ما يمكنش، هات الدست ونزلها يا اما. معلش مش النوبات ده، انا عامله لك كمونية، الكمونية اللي كان بيحبها المرحوم. الايام قدامنا كتير، وطولت العمر تبلغ الامل. ما تنساش يا علاء الميعاد بتاعنا. ان شاء الله يا عمي. خليكم دلوقتي بعافية. الله يعافيك. كويس الدكانة اللي فاتت دي يا عمي، مش بطالة، وكمان إيجارها معقول. إن ما لقيناش أحسن منها هنرجع ناخدها. إحنا لفينا كتير. معليش نتعب شوية عشان نرتاح بعدين. لكن إحنا سيبنا الدكاكين، هنرجع حالا، بس أما نوصل هنا. هنا فين؟ قريب. هنا يا ده إحنا بعدنا عن العمار. معليش ده احنا وصلنا اهو يا سيدي. خلاص وصلنا. فين انت عاوز تعرف كل حاجه مره واحده؟ اما نوصل عند الصخره دي هقول لك كل شيء. وش معنى الصخره دي؟ تعال هنا يا ابني، اقعد يا علاء. احنا تعبنا، افرد المنديل تفرد. احنا لسه شبعانين. قول يا علاء يا ابني واسمع مني، انا عاوزك تطاوعني. انا تحت امرك يا عمي. طب قوم اجمع لي شويه اعشاب من الاعشاب دي. حاضر يا عمي، بس اعمل لك همه. بس اديني جبته لهنا برجلي، ادي الصخره وادي الاعشاب وادي البخور وادي الكتاب. الاعشاب يا عم حطها هنا يا ابني، هات. انت هتولعها يا عمي؟ انا مش قلت لك تطاوعني؟ خف خف تدور وتلف، حنضل حنضل حقس مندل، يظهر مندل، زلزل زلزل قبل ما تنزل، دمدم وتوي وانت بتهوي. هيا عمي، هيا عمي، هيا عمي. الأرض انشقت قدامنا، في كهف قدامنا مسدود بصخرة كبيرة وفيها حلقة نحاس. شايف الصخرة دي؟ الله عمي، انت انا ايه؟ شكلك بقى كده ليه؟ شكلك بقى مخيف. تعال هنا. انت ما انتش عمي. اسكت. شايف الصخرة اللي قدامك دي؟ ايوه شايفها. قدم ومد ايدك ارفعها. انا ايوه انت. وهو في حد يقدر يرفعها؟ مفيش حد غيرك يقدر يرفعها. وبعد ما ارفعها هتلاقي تحتها قصر، وفي صالة كبيرة فيها مصباح والع، تتقدم وتاخد المصباح تطفيه وتدلق الزيت اللي فيه، وبعدين تجيبه وتيجي على طول من توتال. طيب يا عم رهبان. طيب ارفع الصخرة بيدك. اخوانا حد يقدر يرفع دي زي الجبل. شدها من الحلقة النحاس. الله، دي طلعت في ايدي، دي خفيفة خالص. الله، الأسرة اهو. انزل هات المصباح، انزل. طب ساعدني منزل. ما تقدرش تنط، هات ايدك. عم الهدان، ما تضيعش وقتك، ادخل هات المصباح وتعالى. حنضل حق زمن دل، يظهر مندل. زلزل قبل ما تنزل، دمدم وتوي وانت بتهوي. عم الهدان يا عم الهدان، جبت المصباح؟ ايوه. هات، مد ايدك فوق لو الهولي. طب مش مطلعني؟ هات المصباح الاول. طلعني اول. اسمع الكلام، ناولني المصباح. مطلعني، ما تبقاش مجنون، ارفع ايدك بالمصباح لقولهولي. طلعني وديهولك. اعمل معروف، مفيش فايدة. ابوس رجلك. ابويا قال لي ما امنش الخاين ولا اخون امين. انت خنتني، مش ممكن اعملها. علاء الدين، ما تبقاش مجنون، الشمس قربت تغيب. طلعني المصباح. طلعني، الشمس غابت. الكهف هيتقفل عليك، الكهف هيتقفل عليك. هو انقفل الكهف على علاء الدين، واصبح تحت الارضين بين سجين وبين دفين. ولما زالت الدهشة وخف وقع الصدمة، فتح عينيه ونظر حواليه، فرأى ما لم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 54 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.